بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث مع الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ذكره واستدلاله بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على إثبات أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كفر عينا، لأن من أهل الزيغ من نسب إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر عينا مطلقا، وإنما لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، وهو ذكر رحمه الله تعالى ما ينقض هذه الفرية التي نسبت إلى الشيخ رحمه الله تعالى. وذكر وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثير في هذه المسائل، لكن إذا ثبت في موضع أو موضعين أنه كفر عينا يكفي ذلك، يعني إبطال الزعم أنه لا يكفر مطلقا، إذا ثبت في موضع أو موضعين أنه كفر عينا حينئذ بطلت هذه الدعوة. وذكر رحمه الله تعالى فيما مر معنا ما استفتح به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصلاة المستقيم، فيما يتعلق بالذبح لغير الله تعالى. قد عرفنا أن الذبح لغير الله تعالى قد يراد به الجنس، ولكن كلامه هنا رحمه الله تعالى كما ذكرناه من أوله إنما أراد به ماذا؟ العين. ولذلك حكم على طائفة من المنافقين بالردة، قال فكانوا مرتدين، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد نزل الحكم الشرعي وحكم بماذا؟ بتكفير العين. والردة عند أهل العلم إنما هي لما نزله، وإنما قد يقال الكفر يراد به الكفر المطلق أو العين، وأما الردة فلا تكون إلا ماذا؟ إلا عينا. إذا قيل مرتد معناه قد كفر، ولذلك قال العلم هو الذي رجع بعد إسلامه، فالحكم حينئذ يكون منصبا على الشخص. إذا قال هذه ردة باتفاق المسلمين، أو قال فكان مرتدا، أو فكانوا مرتدين، دل ذلك على أنه قد نزل الحكم الشرعي، وهذا هو استعمال أهل العلم. ولذلك قال هنا وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال. قول لا تباح ذبائحهم بحال هذا يؤكد المعنى، لأن الذبائح هنا جمع ذبيحة، قد عرفنا الذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، حينئذ تكون ماذا؟ تكون معينة، الذي يقال بأنه لا يباح ولا يحل أو يحرم ونحو ذلك إنما هو شيء معين يكون خارجا عن الذهن. ولذلك قال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الذبيحة الذي ذبحه هذا المنافق المرتد يجتمع فيه مانعان، ذبح لغير الله وكذلك هو مرتد، يعني ذبيحة مرتد، حينئذ دل ذلك على أنه رحمه الله تعالى إنما عنا به تكفير العين، تكفير العين. وأما قول من يقول بأنه هذا تكفير مطلق أو أنه نوعي، هذا بناء على أن تكفير العين لا يكون إلا مقرونا بشخص، هذا سوء فهم عن أهل العلم. تكفير العين قد يكون منزلا على شخص معين، وقد يكون على طائفة، وهذه الطائفة حينئذ كل فرد يكون داخلا تحت الحكم الشرعي. فإذا قال هؤلاء منافقون فعلوا كذا وكذا فكانوا مرتدين، إذا كل واحد من هؤلاء فهو ماذا؟ فهو مرتد، هذا الأصل. كما لو قلت النصارى كفار حينئذ يقال هذا تكفير عيني أو نوعي، لا شك أنه ماذا؟ أنه عيني، مع كوني قد علق على ماذا؟ على طائفة، النصارى كفار واليهود كفار والرافضة كفار، إذا كل واحد من هؤلاء يتبعه الحكم الشرعي فيكون ماذا؟ فيكون كافرا. وهذا شأنه كما قسم أهل العلم ما يتعلق به المعية، معية الرب جل وعلا، إلى خاصة وعامة. والخاصة هي المقيدة إما بشخص أو بوصف، كذلك إما بشخص كما جاء في النص إنني معكم أسمع وأرى بشأن موسى وهارون عليهما السلام، وكذلك بشأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكذلك ما إذا كانت معلقة به بوصف، إن الله مع الذين اتقوا، تخصيص أو لا تخصيص. حينئذ نحتاج إلى كون هذا الشخص قد اتصف بصفة التقوى، فنحقق ماذا؟ الوجود، تحقيق المناط باعتبار الوجود. وإذا ثبت ذلك حينئذ ماذا؟ نثبت الحكم الشرعي. وهنا كذلك طائفة من المنافقين إذا فعلوا هذه الأوصاف وقد تحققوا بها، حينئذ الحكم الشرعي ما هو؟ هو التنزيل، هذا الأصل، فلا فرق بين هذا وذاك. حينئذ التعيين أو ما يذكره العلم من التعيين والتكفير المعين لا يلزم من ذلك أنه لابد أن ينص على زيد من الناس، لابد أن ينص على زيد من الناس، وإنما يذكرون قواعد عامة. هذه القواعد منها ما هو كفر مطلق قد قيدناه بالمقالات الخفية، ومنها ما هو أعلى من ذلك وهو ما يتعلق بالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة بقيده. حينئذ كل من تلبس بالشرك الأكبر نحكم عليه بكل فرض فرض، قاعدة كلية، نحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا القول وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة لقوله فكانوا مرتدين، لأن النصراني لا يقال فيه فكان مرتدا، وكذلك ما يتعلق باليهودي لا يقال فيه فكان مرتدا، عندما الشأن في من ينتسب إلى الإسلام ثم بعد ذلك يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، الذي نحكم عليه بماذا؟ بالردة. وأما إذا نشأ على الكفر كمن نشأ على الشرك الأصغر أو على عقيدة من العقائد الكفرية لا يقال فيه مرتد ولو كان يقول لا إله إلا الله، إنما نقول ماذا؟ هذا كافر، كافر أصلي، هذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية، لأن قول لا إله إلا الله لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من تحقق معناها والعمل من مقتضاها. وهذا الشخص قد نشأ على عقيدة كفرية، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بكونه كافرا أصليا، لا سيما إذا كان أبواه كذلك على النهج نفسه، حينئذ نحكم عليه بكونه كافرا أصليا. قال وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، يعني بالذبح لغير الله تعالى هو منافق في أصله، ثم لما ذبح لغير الله تعالى حينئذ صار ماذا؟ صار مرتدا، مع كون ماذا؟ مع كون المنافق هو في الباطن هو كافر، لكن هنا لما نزل الحكم عليه ظاهرا، وكفر المنافق معلوم أنه ماذا؟ كفر باطن، وقد يظهر لبعض الناس دون بعض، حينئذ كفر المنافق في الأصل أنه باطن، ثم إذا أظهر شيئا من ذلك بلسانه أو بفعاله حكمنا عليه بماذا؟ بالردة، فصار ماذا؟ صار كافرا مرتدا، ولا نقول منافق، كافرا مرتدا، حينئذ لا نحكم عليه بماذا؟ لا نحكم عليه بالنفاق لمن ظهر له ماذا؟ كفره، وأما قبل ذلك فهو منافق. ولذلك قد يتبعض المنافق يكون باعتبار ناس ماذا؟ منافقا، لأنه لم يظهر له شيء، وباعتبار آخرين يعتبر مرتدا، حينئذ لا يلزم أحد الطرفين إلزام الثاني بما ظهر له، لا يلزم أحد الطرفين إلزام الآخر بما ظهر له. قال رحمه الله تعالى وهذا في المعين، يعني كونه حكم به المنافق أنه صار مرتدا وحرم ذبائحهم، هذا في المعين أو كذلك، والمعين معين هنا، إذ لا يتصور. لماذا قال معين؟ قال إذ لا يتصور، إذ للتعليل هنا، لا يتصور يعني لا يتعقل في الذهن أن تحرم إلا ذبيحة معين. إذا قال هذه الذبيحة محرمة، ذبيحة من؟ ها؟ لا يتصور في العقل إلا أن يكون الذابح شخصا، لا يمكن أن يكون القول قد ذبحه، ولا يمكن أن يكون الفعل قد ذبحه، لأنه إما هذا وإما ذاك، إما أن يأتي القول فيذبح حينئذ ننظر في ذبيحته، أو الفعل يذبح حينئذ ننظر في ذبيحه، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به ماذا؟ لا يتصور الذبح الذي هو المعقول إلا من ماذا؟ إلا من شخص معين، ولو اشترك اثنان أو ثلاث في ذبيحة ما فصاروا معينين، كذلك صاروا معينين. إذن التعيين قد يكون بشخص وقد يكون بماذا؟ بوصف كما ذكرنا سابقا. وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معينة، يعني زيد من الناس أو اثنين أو ثلاث يحتمل. ثم قال رحمه الله تعالى متمما لكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وقال أي ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا، هذه دائما تعرب على أنها مفعول مطلق رجع رجوعا لما سبق، وقال أيضا في الكتاب المذكور الذي هو الاقتضاء، وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، كانت الطواغيت جمع طاغوت، المراد به هنا ما عبد من دون الله، فيسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا، على المشهور عند أهل العلم أن يقيد بماذا؟ بما هو راضي، إذا كان راضيا يسمى طاغوتا، هذا المشهور. حينئذ يختص بالجمادات أو بالأشخاص الذين دعوا الناس إلى عبادتهم أو رضوا عبادتهم. وأما الصالحون كالأنبياء والمرسلين والملائكة فعند كثير من العلم لا يسمون ماذا؟ لا يسمون طواغيت، لا يسمون طواغيت. قد عرفنا أن هذه المسألة محتملة، أن يقال ماذا؟ أننا لا نحتاج إلى التقييد، وإنما هو طاغوت باعتبار العابد، باعتبار العابد ليس في نفسه مستقلا كالحجار مثلا أو الأشجار، هذه تعبد من دون الله تعالى. حينئذ هي طاغوت مطلقا أو أنها طاغوت باعتبار العابد؟ باعتبار العابد. ولذلك اللات أو الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى هي طاغوت باعتبار عابدها، وباعتبار الموحد شجرة كغيره من الأشجار لا تسمى طاغوتا، صحيح أو لا؟ باعتباره هو لا يسميه يقول هذه طاغوت، وإنما طاغوت إذا نسبها إلى العابد. إذا لا نحتاج إلى القيد ماذا؟ إلى كونه راضيا. فلا نطلق أن عيسى عليه السلام طاغوت هكذا بإطلاق، هذا خطأ، وإنما نقول باعتبار عابديه أو من جعله إلها أو ثلاثة يسمى طاغوت. ولذلك نقول إذا دخل في الإسلام وجب عليه أن يكفر بالطاغوت وعبادته لعيسى عليه السلام، وإلا ما صح أنه تحقق بماذا؟ بقول فمن يكفر بالطاغوت، صحيح أو لا؟ لو كان يعبد جبرائيل عليه السلام إذن هذا كفر أو لا؟ كفر، لن يتحقق له الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت، للنص، نص الآية فمن يكفر بالطاغوت. حينئذ كيف يكفر بالطاغوت هو ليس بطاغوت؟ إذا قلنا بأنه لا لابد أن يكون راضيا، حينئذ ليس بطاغوت، هكذا يلزم، وإلا ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد. فالظاهر الله أعلم من ظاهر النصوص في هذه المسألة أنه الطاغوت باعتبار العابد، ولذلك يصير الشيء إلها باعتبار متخذه، إما بالفعل وهذا يستلزم الإرادة، وإما بالإرادة فقط ولو لم يفعل. حينئذ إذا فعل عبادة قلنا قد جعل هذا المعبود إلها باعتباره هو، ولا يكون باعتبار الموحد ماذا؟ لا يكون إلها، لا يكون إلها، وإنما هو إله بإضافته إليه. تنبه لهذا. وكانت الطواغيت إذن وصفها بكونها كبارا لأنها ماذا؟ عليها العمل، والأكثر يتعلقون بها كبار، وإلا كلها طواغيت. وهل يصح أن يقال طاغوت كبير طاغوت صغير طاغوت فوق طاغوت إلى آخره؟ الله أنه لا يصح، لأن النصوص ماذا؟ جاءت مطلقة، فمن يكفر بالطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يحتاج إلى تخصيص. وأما كفر دون كفر قد ورد عن السلف، ورد عن السلف، وإلا الطاغوت هو طاغوت، لأنه لا يكون إلا كفرا أكبر، هذا الأصل فيه. ولو أطلق على غيره يكون مجازا، يكون مجازا، حينئذ لا يقال طاغوت فوق طاغوت إلى آخره. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال، شد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وليس المقصود الحصر في هذه، وإنما وصفها بكونها كبارا ولا يمنع من وجود غيرها، ما يمنع هنا ماذا؟ من وجود غيرها، وهي المذكورة في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. كانت اللات لثقيف، والعزة لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر، يعني بلد من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا، إذن لما قيده أو أتى به أحد الوجهين حينئذ اللات يكون ماذا؟ اللات الذي هو اسم فاعل مأخوذ من اللات، لما قيده به بكونه رجلا صالحا حينئذ كأن مصنفون رحمه الله تعالى أعني شيخ الإسلام ابن تيمية عنى به ماذا؟ عنى به قراءة التجديد، وهي قراءة ابن عباس من الزبير ومجاهد، وقرأ الجمهور به بالتخفيف، قراءتان التجديد والتخفيف، تخفيف واضح، والتجديد إنما يكون اسم فاعل من لت يلت لتا، فهو لات لت يلت، ها يعني حينئذ يكون اسم الفاعل ماذا؟ يكون لات. ذكروا أنه أي لات أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق، يعني يجعل السمن فيه في السويق، والسويق معروف للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره، فلما مات عكفوا على قبره. إذن أول فائدة تأخذها من هذا النص وهو مسبوق به أثر عن ابن عباس وغيره، أن عبادة الصالحين كانت موجودة، لأن المشركين المتأخرين يقولون ماذا؟ أن الشرك الذي جاء في القرآن هو عبادة الأصنام، كما ذكر هذه الشبهة الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، أن الشرك هو ماذا؟ عبادة الأصنام، عبادة الجمادات. فلو عبدوا غير الجمادات خرجوا عن كونه ماذا؟ عن كونه شركا، حينئذ لا يسمى شركا. فإذا عبدوا الصالحين، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء والمرسلين، حينئذ ما وقعوا في الشرك الأكبر، وإنما الشرك الأكبر هو عبادة الأصنام فحسب. حينئذ نقول اللات هذا جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره أنه كان رجلا صالحا، وأظهر من ذلك أن يقال إن الله تعالى قد نص في القرآن أن الملائكة قد عبدت، ولا شك أن الملائكة من الصالحين. إذن تخصيص الشرك بكونه عبادة الأصنام يعني عبادة الأحجار، فإذا عبد غير الأحجار حينئذ لا يكون شركا، هذا التخصيص باطل، وإنما أراد به أهل الشرك أن يسوغوا الشرك لأنفسهم، فإذا تعلقوا بالصالحين أو بالأولياء أو بالمقبورين حينئذ قالوا ما وقعنا في الشرك. ولذلك جعل بعضهم أن ما يفعل عند القبور هو من جنس الشرك الأصغر، ولم يجعلوا كل ما يصنع عند القبور لا يكون شركا أكبر، إنما هو ماذا؟ شرك أصغر. سيشير المصنف رحمه تعالى إلى ذلك، وهذه من شبه العراقي. قال: فلما مات عكفوا على قبره. وقيل اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها ببيت الطائف، ولا منافأة بين عبادتهم الصخرة أو القبر. يعني لو قيل بأن اللات هو الرجل الصالح، أو قيل بأنه ماذا؟ بيت على القبر وهو صخرة منقوش عليها وعبدت من دون الله تعالى، هذا أو ذاك لا مانع أن يقال ماذا؟ أنهم عبدوا أولا القبر ثم عبدوا ثانيا الصخرة، أو منهم من يعبد الصخرة ومنهم من يعبد القبر. على كل، على القولين لا تنافي بينهما البتة. ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، وفيه أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام، جمعوا بين الأمرين. وهذه من الفوائد التي يعتنى بها، لأن الصوفية وقد لا يكون بعضهم قد ابتلي بالصوفية، عندهم أن الشرك هو التعلق بالجمادات فقط، عبادة الأصنام فقط، وهذا مقرر في كتبهم. حينئذ لابد من ضبط هذه الشبهة والرد عليها، أن القرآن بين في مواضع عديدة أن ثم من تعلق بالملائكة، وثم من تعلق بالصالحين، وهنا وعبد كذلك عيسى عليه السلام هو من الصالحين بل من أصلح الصالحين، ومع ذلك سماه الله تعالى ماذا؟ شركا. حينئذ لا يقال أو لا يخص الشرك بعبادة الأصنام أو الجمادات دون الصالحين. قال رحمه الله تعالى: فلما مات عكفوا على قبره مدة، هذه لعله المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها، إنما زادها المحقق، لأنه قال مدة، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ يشير إلى أن ثم اختلاف بعد المدة، عبدوه مدة وبعد ذلك تابوا، لا ليس هذا المراد، وإنما أراد كما قال في الأصل مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية. إذن لا زال ماذا؟ لا زال الشرك، وإنما تنوع بصيغة أخرى، أولا عكفوا على قبره مدة، إذن بعد ذلك تابوا، لا وإنما انتقلوا إلى نوع آخر من الشرك. فلما لم يحتج المصنف أسقط كلمة مدة، فإسقاطه هو الظاهر. وأما على قراءة الجمهور التخفيف، قال الأعمش: سموا اللات من الإله، يعني اشتقوا، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والعزة من العزيز، قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها يعني اللات من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، قال وكذا العزة من العزيز. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، يفعلون ماذا؟ يفعلون الشرك. إذن على القول الأول فيما يتعلق باللات رجل صالح، فعبد الرجل الصالح، هو يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ماذا؟ شيخ الإسلام تيمية أن يبين مقارنة بين الشرك الذي حكى عنه أنه وقع في دمشق وفي الحجاز وفي غيرها من بلاد الإسلام، وبين ماذا؟ وبين الشرك الأول، يعني هذا هو الأصل كما قررنا ذلك في المقدمة. وهنا وقع خلل عند كثير ممن التبس عليهم الأمر أو لم يكفر هؤلاء المشركين، أن ثم فرقا بين ماذا؟ بين المشركين الأوائل أو ما عبروا عنه بأنه ماذا؟ كافر أصلي، وبين هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام وفعلوا ما فعلوه ماذا؟ الأوائل، ما فعله الأوائل، حينئذ وقع عندهم لبس، فرقوا بين الأمرين والعلة واحدة والحكم واحد، فرقوا بين المتماثلين، فرقوا بين المتماثل، هذا باطل. وحينئذ وقعت ماذا؟ وقعت الشبهة عندهم، إن كان ثم شبهة. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر كثيرا في كتبه، وهذا مثال واضح بين الآن، يقرر ماذا؟ يقرر حقيقة الشرك عند أولئك المشركين وما فعلوه مع اللات والعزة ومنات. حينئذ إذا رأينا ما يفعل في الحجاز أو في دمشق أو في غيرها مما فعله أولئك المشركون مع اللات، حينئذ نقول هؤلاء أصليون، هؤلاء فرع، أو نقول العمل هو العمل والفعل هو الفعل والحكم هو الحكم، لا شك أنه ماذا؟ أن العلم والقواعد والأصول تقتضي الثاني، وأن الآيات النازلة في بيان حقيقة الشرك فيما يتعلق باللات والعزة ومنات وما يفعل المشركون مع هذه الطواغيت الكبار هو بعينه ما يفعل مع البدوي وحسين وعلي إلى آخره، لا فرق بينهما البتة، بل هو هو بعينه. واضح هذا؟ هذا الذي أراد أن يقدم لهم بهذه المقدمة. قال: وكانت هناك، إذن اللات رجل صالح، إذن عبد الصالح، عبد الصالح. العزة قال ماذا؟ كانت شجرة يذبحون، إذن الجماد شجرة، عبدت الشجرة، فإذا وجد شجرة تعبد من دون الله تعالى فلها أصل، فلها أصل. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، يهلون للحج يعني لها شركا بالله تعالى. وكانت حذو قديد، كانت حذو يعني مقابل، حذو قديد يعني بالمشلل كما قيل، الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل، الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لما ذكر هذه المسألة، أراد أن يبني عليها ما سيأتي. ومن أراد، تبه يا مسلم يا موحد، لئلا يلتبس عليك الإسلام والتوحيد بالشرك والمسلم به بالمشرك، من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، يعني ما صفة العبودية والتأليه الذي جعلوه لهذه الأوثان، ما هي الصفة، لابد أن تعلم. من أجل ماذا؟ أنك إذا رأيت ما رأيت من الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى تقول هذا بعينه الذي نزل فيه قول الله تعالى كذا وكذا كيت وكيت، حينئذ تسوي بين ماذا؟ تسوي بين الأمرين. إذا أردت أن تعرف حقيقة الشرك لابد أن تقرأ القرآن وتعلم الآيات النازلة في المشركين وتفهم حقيقة الشرك الذي كفرهم الله تعالى به. حينئذ إذا رأيت من يفعل الفعل حينئذ تقول هذه الآيات شاملة، ولا تدعي كما يدعي المرتدون أن هذه الآية خاصة بالمشركين الذين نزل فيهم القرآن ثم بعد ذلك أنه نسخ ولا يشمل أحدا بعد البت، هذا لا شك من اعتقده فهو كافر. تخصيص الآيات النازلة بالمشركين في المشركين حينئذ نقول هذا يعتبر من أسباب الردة. قال: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك، تبي حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه، إذا له أنواع، له حقيقة صرف العبادة لغير الله تعالى، له أنواع، نعم، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الدعاء إلى آخره. هل يشترط في المشرك أن يجتمع فيه أنواع الشرك كلها من أجل الحكم عليه بكونه مشركا؟ الجواب لا، بل بناقض واحد، بنوع واحد يعتبر مشركا مفارقا للإسلام. قال: ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن. انظر هذا من فقه المصنف رحمه تعالى، تعض على هذه الفائدة بنواجذك إن أردت إصابة الحق في هذه المسألة، أن ترجع أولا تعرف حقيقة الشرك وتعرف أنواعه ثم تنظر في تأويل القرآن يعني تفسير القرآن. ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعلم من هذه شرطية، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر تأمل وتدبر وأحوال العرب في زمانه. عرب ماذا؟ مشركون أم موحدون؟ المشركون، نعم، أحوال العرب في زمانه يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تظهر لك حقيقة الشرك وتظهر لك أنواع الشرك وتعلم كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل القرآن وماذا عن القرآن بقوله كذا وكذا، كل ذلك بالرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيرهم من العلماء، يعني في بيان أحوال المشركين في مكة وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى: ولما كان للمشركين، هذا مسألة أخرى بعد أن بين الطواغيت الكبار وحث على النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإدراك، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تدرج أو لا؟ تدرج. حينئذ انتقل من الشرك المحض الواضح البين الذي نزل القرآن في شأنه، لأنه لن ينازع أحد ولن يستطيع أن ينازع أحد في كون هذه الآيات نزلت المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نازعوا في ماذا؟ في من انتسب إلى الإسلام. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، أراد الإشارة إلى حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث صحيح عند أكثر العلم، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قالوا يسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس من الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنواط جمع نوط، وهو مصدر في أصله سمي به المنوط، وسميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح، مناط والتعليق، يعني شجرة ذات أنواط لكثرة التعليق، تعليق السلاح بها، يرجون بركة ماذا؟ الشجرة، تبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعجبا من قوله هذا، أي قولكم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سننا الذين من قبلكم. إحدى الروايات تركبون سنن، ضم أي طرق، سنن الذين من قبلكم، مراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. وهذا الحديث يجعله ماذا؟ يجعله من يعذر أصلا في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم، ويجعلون ذلك ماذا؟ ويجعلون ذلك مساندا لما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. صحيح أو لا؟ ابن تيمية مذهبه العذر بالجهل عندهم، عندنا هذا كذب عليهم، مذهبه ماذا؟ مذهب العذر بالجهل، ثم يأتون بهذا الحديث يجعلونه أصلا فيه في الباب. إذا نرجع إلى ابن تيمية، ما رأيه وقوله في هذا الحديث؟ هل يقول بأنهم وقعوا في الشرك الأكبر فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو له قول آخر؟ لأن تفسيره للحديث هذا يقوي مذهبه، فإن أثبت أن هذا الحديث يدل على أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ولجهلهم عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكفرهم، حينئذ هذا يرجح أن مذهبه هو العذر بالجهل، مذهب ابن تيمية العذر بالجهل. وإن لم يشرح هذا الحديث في مواضع عديدة من كتبه، ولم يجعل ما طلبه الصحابة هنا شركا أكبر فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل ولم يكفرهم، حينئذ صار ماذا؟ صار تناقضا، صار تعارضا بين المذهب المختار عنده وهو العذر بالجهل في نظر هؤلاء، وبين فهمه لهذا النص، لأن هذا الحديث على ظاهره أبرز نص يدل على ماذا؟ على العذر بالجهل، قلنا به أنهم وقعوا في الشرك الأكبر فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول. يقول: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الصحابة الذين طلبوا ماذا؟ ذات أنواط كما لهم إلى آخره. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، حملوا على ماذا؟ على حديث من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم أن التشبه في أصله لا يكون كفرا، هذا الأصل. حينئذ حمل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنهم أرادوا المشابهة فقط في الصورة، ولم يجعلوا من قبيل ماذا؟ الشرك الأكبر. هذا فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. أين الشرك الأكبر الذي وقع في طلب الصحابة؟ ليس عند ابن تيمية أن هذا الحديث داخل في مفهوم الشرك الأكبر، بل من جهة ماذا؟ من جهة طلب المشابهة. قال: فأنكر، لأنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك ماذا؟ مساويا لقول بني إسرائيل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه. إذن أو هو الشرك بعينه، يعني لو طلبوا الشرك بعينه لكان ماذا؟ أعظم مما طلبه أولئك القوم الذين طلبوا مجرد المشابهة. إذن ليس هو الشرك بعينه، صحيح أو لا؟ إذن لم يقعوا في ماذا؟ لم يقعوا في الشرك الأكبر عند ابن تيمية. نحن الآن نريد أن نقرر مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففهم شيخ الإسلام لهذا الحديث أنه لا علاقة له بالشرك الأكبر، وإنما جعله من قبيل ماذا؟ من قبيل المشابهة. تسلم لا تسلم مسألة أخرى. نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في فهم ابن تيمية لهذا النص، واضح؟ حينئذ لو كان هذا النص يدل على أنهم وقعوا في الشرك الأكبر لما قال ماذا؟ فكيف بما هو أعظم يعني من المشابهة من ذلك، من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه؟ هذا يدل على أنه لم يفهم من النص ما فهمه المتأخرون، ما فهمه المتأخرون، بل لا يوجد أصلا هذا الفهم منصوصا عليه عند أئمة الإسلام الذين عليهم ماذا؟ عليهم الفتوى، وإنما هو استنباط من المتأخرين راجع عند بعض الناس، وإلا هذا لا يعرف. وابن القيم رحمه الله تعالى وتلميذ ابن تيمية ويفصح رحمه الله تعالى عما قد يشكل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في الإغاثة في ذكر هذا الحديث وتعليقه عليه وهو كذلك لم يجعله من قبيل الشرك الأكبر، لم يجعله من قبيل الشرك الأكبر، قال رحمه الله تعالى: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، ولم يرد به اتخاذ إله الذي يوصل إلى درجة الشرك، وإنما كل من اتبع الهوى ولو كان في ما دون ذلك حينئذ يكون قد وقع في جنس الاتخاذ، هذا المراد به يفسره كلامه الآتي. قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، هذا نص ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا وقعوا في الشرك الجواب لا، عند ابن القيم لم يقعوا في الشرك، لو كان يعذر بالجهل لكان هذا الحديث أولى ما يستدل به، وهو أولى من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا كما يدندن حوله بعض الناس. ربنا لا تؤاخذنا، المدخول هنا مدخول النفي ما هو؟ المؤاخذة، وليس الفعل بنفسه، ليس الفعل بذاته، لا علاقة للفعل صحة أو بطلانا بالآية، وإنما نأخذ من سائر النصوص. ولذلك لو نسي ونام أو نسي صلاة ما وتذكرها بعد ذلك، إذا ربنا لا تؤاخذنا يعني ها لا تؤثمنا، يعني لا يقع الإثم على مجرد النسيان، والصلاة يطالب بها أو لا يطالب بها، لو أخطأ فصلى أو نسي فصلى دون طهارته، حينئذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذن الصلاة صحيحة؟ أو نقول أعد الصلاة، أعد الصلاة، إذن الفعل ذاته صحة وفسادا لا علاقة الآية به، وإنما الآية تدل على أن من فرط في التلبس بمنهي مطلقا هنا، وجاء التخصيص بما يتعلق بالشرك من خارجه أو بترك واجب، حينئذ لا يأثم، لا يأثم. أما الفعل ذاته فإذا وقع نسيان فترك واجبا أو فعل محرما فأدى إلى البطلان، لابد من إتيان به، لابد من إتيان به، إذن لا علاقة للآية بالوقوع في الشرك الأكبر. ثم عندنا نصوص خاصة في هذا المحل تدل على ماذا؟ على أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، فلا يلتفت إلى القواعد أو الآيات العامة ثم تجعل حاكمة على الخاص، بل من طرائق العلم تقديم الخاص على العام والمقيد أو القيد على المطلق، هذا هو الاتباع، وإلا لصار متبعا للمتشابه، صار متبعا للمتشابه، من علامات أهل البدع اتباع المتشابه، بل هم يرمون من يكفر المشركين بأنهم خوارج، وجعل أهل العلم أن من سيم الخوارج اتباع المتشابه، وهم أولى باللقب، هم أولى باللقب، حينئذ نقول اتباع المتشابه الوقوف مع العام دون نظر للخاص، وكذلك أن الوقوف مع المطلق دون نظر إلى القيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اتباع للمتشابه. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مع أنهم لا يعبدون، سألوا ذات أنواط مع كونهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فرق بين الباب الذي يبحث فيه ما يتعلق بالشرك الأكبر وأنواعه وبين هذا الحديث الوارد، وليس فيه ماذا؟ وليس فيه عبادة وليس فيه سؤال لهذه الشجرة. قال: فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ إذا ابن القيم رحمه تعالى كالشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستدل بهذا الحديث على أن الصحابة إنما طلبوا شركا أكبر، وإنما وقعوا في ماذا؟ في المشابهة فقط، بل نصوا على أنه ليس شركا بعينه كما في كلام ابن تيمية، وكذلك أنهم لا يعبدونها ولا يسألون في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والحجة عند أولئك القوم ماذا؟ هو ابن تيمية وابن القيم، فليتهم يتبعون. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: في الاعتصام، فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، حملوا على ماذا؟ على المشابهة. وافق ابن تيمية في ذلك رحمه الله تعالى، قال لا أنه هو بنفسه، يعني ليس هو اتخاذ الآلهة، وإنما هو ماذا؟ هو مشابه في الصورة فقط. قال رحمه الله تعالى: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه. إذن فرق بين النوعين، لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين جعل هذا الحديث دالا على أن من وقع في الشرك الأكبر أنه ماذا؟ أنه معذور بالجهل، بل يحكون في باب الردة أن من وقع في الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مشرك شركا أكبر، وينزل عليه الحكم مباشرة. فإن ذكر دون الشرك الأكبر كإنكار وجوب الصلوات، حينئذ نظروا في ماذا؟ إن كان جاهلا أو ليس بجاهل، كان جاهلا عرف، وإن لم يكن جاهلا حينئذ نزل عليه الحكم مباشرة. ولذلك لو نظرت في هذه الكتب التي تتحدث عن، وهي من كتب الفقه، تتحدث عن الردة وأحكامها وبيان أسباب الردة، تجدهم فيما يتعلق بالشرك الأكبر والألوهية لا يقيدون، وإنما إذا جاء في المرتبة الثانية مما يتعلق بوجوب الصلاة الخمس وجوب الحج والزكاة والصوم، فإذا بهم حينئذ يقيدون هل هو جاهل أو ليس بجاهل. وأما فيما يتعلق بالشرك الأكبر فلا تفصيلا. قال رحمه الله تعالى: فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فهؤلاء، يعني الذين جاء ذكرهم في حديث أبي واقل، فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلب منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. نص أو لا نص؟ إذن أهل العلم لم يقفوا مع هذا الحديث وجعلوه على ظاهره فيما يبدو من نظر أنه يدل على أنهم طلبوا شركا أكبر وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أمرهم بتجديد إسلامهم، ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وقد كفرتم، حينئذ عذرهم بماذا؟ بالجهل. إيتوا بعالم من العلماء المعتبرين نص على لا وجود له، وإنما قد يوجد من القبوريين ونحوهم، لكن أهل العلم الذين سلموا من هذه المسائل العقدية المخالفة للشرع، حينئذ نقول هؤلاء قد نصوا على أن الحديث لا يفهم منه ماذا؟ أنهم طلبوا الشرك الأكبر أو أنهم عبدوا أو أرادوا عبادة هذه الشجرة. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله تعالى، يعني في اللفظ. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في شرح الكشف: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، بني إسرائيل لم يفعلوا، اجعل لنا إلها، لم يفعلوا. فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا، فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا، يعني الذي طلبوه لو فعلوا ما حكمهم؟ لو اتخذوا إلها ما حكمهم؟ كفروا، لكنه ماذا؟ لم يفعلوا. إذن عدم كفرهم من جهة ماذا؟ من جهة أنهم لم يفعلوا، فإذا قدرنا أنهم فعلوا فقد كفروا، أما مجرد اللفظ فلا يدل على ذلك. قال: وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل استحسنوا شيئا وطلبوه لو عكفوا على القبور، وكذلك لو اتخذوا إلها كفروا، لو فعلوه لكفروا، هذا لا ينازع فيه أحد، إلى أن قال: فعدم كفرهم ليس من قصور العمل على عن أن يصل إلى التكفير، يعني الفعل الذي طلبوه في ذاته هو لو فعلوه كان كفرا، حينئذ عدم التكفير لا من جهة كون الفعل لا يصل بفاعله إلى الكفر، وإنما من جهة أخرى. قال: فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير، يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل، لو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجا في محله، ولكنهم لم يفعلوا، وإلا لو فعلوه لكان كفرا، فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن الوهاب: ففي هذا عبرتان عظيمتان في التعليق على حديث أبي واقل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة، اعتقد يعني بالفعل حصل الاعتقاد ليس مجرد طلب، أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه متخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة، ولذلك حمله بعضهم على ماذا؟ على الشرك الأصغر، يعني أرادوا سببا لم يجعله الله تعالى سببا، لم يجعله الله تعالى سببا، وهو دائر بين أمرين، إما أن نقول أرادوا به المشابهة كما حمله تيمية بن قيم وكذلك الشاطبي، وإما أن يقال ماذا؟ شرك أصغر، ولا مانع أن يكون من الصحابة ماذا؟ شرك أصغر، لا سيما قال حدثاء عهد بكفر، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك أن الشرك الأصغر هذا لا ينافي الإسلام ولو كان عمدا، صح أو لا؟ ولا نأتي حينئذ يعذب بالجهل أو لا، هذه مسألة أخرى متعلقة بالشرك الأصغر، وإنما المراد به ماذا؟ هل ينقل عن الملة أو لا؟ هذا محل البحث. قال رحمه الله تعالى: والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع ممن هو أعلم الناس وأصلحه وهو لا يدري، وهو لا يدري، لأنه لا يشترط العلم، لا يشترط ماذا؟ العلم بكونه شركا، حينئذ يكون منافيا لأصل الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل، بخلاف قول الجاهل. هذا بين نعرفه، توحيد واضح بين في خمس دقائق، حينئذ تأتي المسألة من أصل، يقول لا، ولماذا وقع من وقع في الشرك الأكبر؟ إذن إذا تقرر ذلك حينئذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلبوا مجرد المشابهة للمشركين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا: لا عين الشرك، لا عين الشرك، حيث إن سؤالهم له باتخاذ ذات أنواط يشبه سؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام. وبنو إسرائيل مختلف فيهم هل ارتدوا أم لا، فيهم خلاف، بعض المفسرين ذهب لأنهم قد ارتدوا. قال: باتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بعينه، ذلك لأن التشابه في وجود في وجه أو فرد لا يلزم التشابه بينهما من كل وجه وفرد، يعني كما قالت بنو إسرائيل لا يدل على أنه مساوي له من كل وجه، كما جاء في الحديث: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر. إذن ابن تيمية رحمه تعالى هنا كما نقل عنه الشيخ من اقتضاء حمل حديث بواقد على ماذا؟ على مجرد المشابهة. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحا، فكيف بما هو أعظم من ذلك الذي لم يرد في الحديث، الذي لم يرد في الحديث من مشابهتهم للمشركين أو هو الشرك بعينه. إذا لم يكن ما وقع في الحديث هو الشرك بعينه، وإنما هو أمر آخر. هذا يدل على أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يصح أن ينسب إليه مسألة العذر بالجهل، وأنه ماذا؟ أنه يعذر المشركين مطلقا ولا مقيدا، وإنما أحيانا يأتي ماذا؟ يأتي الكلام فيما يتعلق بنفي الكفر عمن تلبس ويحملهم على ماذا؟ على أهل الفترات، هذا ظاهر كلام في مواضع، ولذلك لغلبة الجهل وقلة آثار النبوة والرسالة إذن جعلهم في حكم ماذا؟ في حكم من لم تبلغه الدعوة. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، مع كونه يلزم رحمه الله تعالى ويقطع أنه يشتق الاسم من الفعل إذا تلبسوا به، ولذلك نص رحمه الله تعالى أن الاسم ثابت قبل الرسالة، قبل الخبر وبعد الخبر، كما نقله عن غير واحد، حينئذ قبل الخبر وبعد الخبر، إذن الاسم والحكم في الدنيا هذا لا إشكال فيه، لا علاقة له بالحجة أبدا، وإنما إقامة الحجة الرسالية فيما يتعلق بماذا؟ بالآخرة فقط، هل يدخل الجنة؟ هل يحاسب؟ هل يمتحن؟ هل يدخل المسألة الأخرى؟ ليس البحث فيها، إنما البحث فيما يتعلق بماذا؟ في حكمه في الدنيا، حكمه في الدنيا. فمن علمنا كفره باطنا وظاهرا، وهذا فيما يتعلق بماذا؟ بما إذا أقيمت الحجة نحكم عليه باطنا وظاهرا، حينئذ لا بد من اعتقاد أنه ماذا؟ أنه خالد مخلد في النار. أما من حكمنا عليه بأنه كافر ظاهرا كما هو الشأن في أهل الفترات، هذا لا يلزم أن نحكم عليه في الآخر بماذا؟ بأنه في النار. إذن الحكم أو إقامة الحجة، قامت الحجة أو لا، بلغته الدعوة أو لا، فيما يتعلق بماذا؟ بالآخر، هل يمتحن أو أنه ماذا؟ أو أنه يدخل النار مباشر يعذب، يعني حينئذ يقول هذا محل البحث. وأما ما يتعلق بالدنيا فهذا يستوي فيه قبل الخبر وبعد الخبر، قبل النبي، قبل الرسول، وبعد النبي والرسول. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، ثم قال بعد أن قال: أو هو الشرك بعينه، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. ثم ذكر مسألة النذر ثم قال: وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، هو الذي حذفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: أو هو الشرك بعينه، إلى أن قال، إلى أن قال، يعني مبينا أن هناك من يتخذ بقعة للتبرك بها إما سببا وإما تعبدا، لأن التبرك كما هو معلوم على الصحيح أنه يفصل فيه، قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، قد يتبرك بسبب لم يجعله الشارع سببا ولم يعلم من جهة القدر كذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون واقعا في الشرك الأصغر. إذن التبرك يأتي فيه التفصيل. إلى أن قال: فمن ذلك، يعني الأماكن التي يتبرك بها من يتبرك، والأمثلة المذكورة إنما هي في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر لم جعلوا أوثالا تعبدوا من دون الله تعالى. انظر التنقل أو التدرج، ذكر أولا الطواغيت الكبار، ثم ذكر ما حصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قد جهلوا أو وقع الجهل عند بعضهم لحداثة عهده بالكفر شيء مما يتعلق بماذا؟ بفرد من أفراد الشرك. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما رآه هو رحمه الله تعالى في دمشق وغيرها. قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، وذكر منها أمثلة، إلى أن قال: مسجد يسمى مسجد الكف، تعرفون الكف؟ فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى هدم الله ذلك الوثن، سماه ماذا؟ سماه وثنا. هل الوثن طاغوت أو لا؟ الوثن طاغوت أو لا؟ لا إشكاله باتفاق. إذن الطواغيت الكبار، ثم قال ما يتعلقون بماذا؟ بما رآه في دمشق، جعلوا كف علي، نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه على أنه تمثال، جعل ماذا؟ جعل وثنا. وإذا قيل وثنا كما جاء في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إذن كل وثن هو ماذا؟ هو معبود، لن يكون وثنا إلا إذا تحقق له وصف العبودية والتأليه. قال رحمه تعالى: حتى هدم الله ذلك الوثن. قال: وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد. أي بلاد؟ بلاد التي يقال فيها بلاد المسلمين، موجود فيها ماذا؟ هذه المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى. إذن جعل ما رآه رحمه تعالى من هذه الطواغيت وهذه المعبودات لا فرق بينه وبين اللات والعزة ومنة. تبين هذا، هذه الفائدة النفيسة التي أوردها المصنف رحمه تعالى، يعني تجعل مع كونه رحمه تعالى يكفر عينا، لماذا؟ لأنه هذا لا يحتاج أصلا إلى اجتهاد، لا يحتاج إلى نظر، هذا الذي رآه بعينه من الشرك الأكبر الذي يفعل به هذه القبور، هذا هو بعينه ما نقل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أنكره على المشركين العرب آنذاك، حينئذ هو بعينه، قل هو بعينه، والحكم هو الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما ذكرنا ذلك في المقدمة. قال: وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر ليس كثير بل أكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع، إلى أن قال: فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصا كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، كلاهما بدعة في الأصل، لكن تعظيم المكان أشد من تعظيم الزمان، لأن التعلق بالمكان شيء محسوس، ولا شك أن النفوس ماذا؟ تتعلق بالمحسوسات أكثر من المعقولات، دل ذلك على أن التعظيم فيما يتعلق بمكان لم يعظمه الشارع أعظم فسادا من تعظيم الزمان. قال: فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، يعني أقرب إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها، وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها كما مر معنا في أول تعليق على حديث عمرو بأن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتشبه المسلم في سجوده في الصلاة بمن يسجد للشمس، حينئذ نهى عن ماذا؟ عن السجود عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبه لئلا يتشبه، وإن كان هو في نفسه لا يقصد التشبه به بالكفار ولا عبادة الشمس. قال رحمه الله تعالى: حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم والشرع قاعدته سد الذرائع فيما يتعلق بالشرك الأكبر. قال: كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة، يعني المعلومة أنها قبور بالفعل ليست موهومة، وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرد شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم، فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل، إلى أن قال: وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار، أي أمكنة ما رآه في الحجاز في غيره شبهه بماذا؟ بمسجد الضرار، لأن مسجد الضرار ليس انتهى وضعه، لا، إذا فعل وجد ما يقتضي أن يلحق به في الحكم فهو ماذا؟ هو بعينه، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه، وهذه المشاهد الباطلة التي رآها رحمه الله تعالى إنما وضعت، تبي هذا توصيف لهذه المشاهد، حينئذ ما يفعله الناس أو ممن ينتسب إلى الإسلام ما يفعله مع هذه المشاهد، حينئذ ما بلغك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان حقيقة الشرك وبيان الأنواع التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بشأنها، حينئذ تنظر ما فعله هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام مقارنة مع أولئك المشركين المتقدمين. قال: وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له، صدا للخلق عن ماذا؟ عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة، ويلتحق بهذا الضرب لكنه ليس منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا، وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب يعني غير محققة، هذا قبر الصحابي فلان، هذا قبر النبي فلان، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا، وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم، وما عداه لا يعلم، قد يعلم أنه في مدينة كذا لكن على جهة التعيين قد يكون مجهولا، وغيره يعني غير هذا من أهل العلم، وغيره قد يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات يعني متعددة غيرت مرات، فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها، وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك، وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، مثل هذه الأمور التي شاهدها رحمه الله تعالى مما يفعل بهذه المشاهد الباطلة التي حكى أنها في أكثر بلاد الإسلام، حينئذ قال: بمثل هذه الأمور، لا فرق مثلية ولا مساواة، بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم أي المشركين السابقين كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها. الفعل هو الفعل بعينه، فلا فرق حينئذ بين ماذا؟ بين من توجه إلى اللات وبين من توجه إلى قبر منسوب إلى بلال رضي الله تعالى عنه. قال: وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه، والمساجد التي هي بيوته، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تراه ماذا؟ متسلسلا متدرجا، أنه لا فرق بين ما يفعل عند هذه المشاهد الباطلة التي تكون في ديار الإسلام وبين ما فعل آنذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال هنا. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلة الثانية، يعني فيما اختلف فيها العلم والتعليل، علة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور. قال في الاقتضاء رحمه الله تعالى ابن تيمية: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، والصواب أن الصلاة محرمة، ليست مكروها فحسب، وإنما هي محرمة. واختلفوا في ماذا؟ في علة التحريم، علة التحريم أو الكراهة، هل المراد بها لذات الصلاة المقبرة لأنها قد تفضي لعبادة القبور أو للنجاسة، على قولين. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة يعني يحتمل أن الأرض ماذا؟ أنها نجسة، حينئذ من شروط صحة الصلاة ماذا؟ طهارة البقعة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى. وبنى على هذا الاعتقاد الاستنباط العلة المستنبطة الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة. فإذا كانت مقبرة جديدة قبر الآن، إذن ما تحللت بعده، حينئذ لا يتصور ماذا؟ وجود النجاسة، فإذا صلى ارتفعت الكراهة. لماذا؟ لأن العلة قد زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. ففرقوا بين العتيقة وبين ماذا؟ بين الجديد. العتيقة يعني القديمة، وهي مظنة ماذا؟ تحلل الأجسام، حينئذ صارت الأرض محتملة للنجاسة، مظنة النجاسة. وإذا كانت حديثة عهد حينئذ يقال ماذا؟ أنها ليس فيها مظنة النجاسة، إذا انتفت العلة فجازت الصلاة، وهذا قول ضعيف. وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، حتى في القديمة حينئذ لو وضع حائلا فلم يصلي على ماذا؟ على نجاسة، فصحت صلاته، صحت صلاته، هذا استنباط. قال رحمه الله تعالى: ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحريم للصلاة في المقبرة دليل على ماذا؟ على أن ثم شيئا في المقبرة ليس في غيرها، لأن لو كان المراد النجاسة لقينا ماذا؟ النجاسة تكون في المقبرة وفي غيرها، ليست من خصائص المقابر وإنما هي أعم، فتخصيص الحكم بالنجاسة أولى ولا يخصص بماذا؟ بالمقبرة. ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليه سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر من بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، أو كذلك ليس المرض به مظنة النجاسة، وإن كان أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على أنها مظنة النجاسة، ليس هو هذا، فإنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن خوفا وخشية من أن تتخذ القبور مساجد نهى عن ماذا؟ عن الصلاة في المقابر. إذن من باب ماذا؟ من باب حماية جناب التوحيد، ودرءا لأي مفسدة قد تقع بماذا؟ بالصلاة عند المقابر. هذه العلة هي الصحيحة، وأما النجاسة والتعليل بالنجاسة فهذه ليست خاصة به بالمقابر، إذا وجدت النجاسة خارج المقابر فثم ماذا؟ حكمه بالمنع، وكذلك ما يتعلق به بالمقابر. قال: وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما فعل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. مساجد يعني ماذا؟

وكان قبورا من قبور المشركين ونخلا وخريبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخريب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة، فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، لكنه لم يحصل، فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. قال رحمه الله تعالى: العلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور، وهذا هو الصواب في التعليل، ثم صلاة محرمة وليست من مكروهة لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاق. ليس كل من صلى عند القبر يكون ماذا؟ يكون مشركا، لما يكون مبتدعا، ثم قد يفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى عبادة من في القبر. قال: والمعللون بالأولى، ما هي الأولى؟ نجاسة، نجاسة التراب اختلاط بصديد الموتى، كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، يعني جمعوا بين العلتين، عللوا به بالنجاسة وبماذا؟ بكون ذريعة الوقوع في الشرك الأكبر، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، لما فيه من الفتنة، فجمعوا بين علتين. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ابتداء ما عبدوها، وإنما تدرج بهم الشيطان بماذا؟ صوروا تلك التماثيل يتذكرون بها عبادتهم فينشطوا، ثم بعد ذلك لما ماتوا ماذا؟ ونسي العلم، حينئذ دب إليهم الشيطان فقال إنما كانوا يسقون المطر بهؤلاء. إذن في أول الأمر كان بدعة، ثم أفضى إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا وقع في الزمن الماضي. نعم، وقع في الزمن الماضي ومثله في الأزمنة المتأخرة. قال رحمه الله تعالى أن هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد الزمن فعبدوهم. إذن صارت البدعة بريدا إلى الكفر كما قال أهل العلم. قد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره، وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفارسي وغيره، ذكروا ماذا؟ أن هذه كانت أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ولم يكن ثم عبادة لهم مباشرة، وإنما صوروا تماثيلهم، ثم بعد ذلك وقعت العبادة. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، مساجد جمع مسجد، ومسجد مفعل بمعنى ماذا؟ محل السجود، يعني محل وضع الجبهة، يسمى ماذا؟ يسمى مسجدا، وليس خاصا بالمسجد الذي هو بناء. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش، قالوا نبشته نبشا من باب قتل استخرجته من الأرض، ونبشت الأرض نبشا كشفتها. قال: ولا يكون ترابها نجسا لطهارة أجساد الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن يجوز عقلا أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعبد، لكن القبر ذاته منع أهل العلم لي لهذا الحديث، لكن لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عبد، ولذلك يستغيث به من يستغيث، وقد أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلمنا أن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مخافة ماذا؟ مخافة توجه العبادة للشمس ونحوها، فحينئذ نقول هذا سد الليل الذريع. كذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبر عيدا لأجل ألا يكون وثنا، قال: لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الموصل إلى الشرك، وحسم المادة، حسم أي قطعة، والحسام هو السيف القاطع، والمادة أي مادة الشرك، بأن لا يصلى في هذه الساعة ولو كان المصلي ما أراد إلا الله تعالى، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. إذن في الموضعين إنما هو سدا للذريعة، يعني الخوف من الوقوع في الشرك الأكبر. قال: وكلا الأمرين قد وقع. هذا كله مقدمة، مقدمة من أجل ماذا؟ أن تفهم حقيقة الشرك والمساواة بين ما كان في هذه الأمة مع ما كان في ذاك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك الأكبر قد وقع في هذه الأمة. ثم قال: وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لئلا يسجد للشمس، ووجد في هذه الأمة من قصد الشمس فسجد لها وعبد الكواكب. إذن الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع أو لا؟ قد وقع. وعبدت القبور أو لا؟ عبدت القبور، مع كونه قد نهى عن الصلاة عند القبور لئلا تعبد القبور، وقد وقع أو لا؟ قد وقع. إذن ابن تيمية رحمه تعالى يثبت أن الآلهة قد عبدت من دون الله تعالى في هذه الأمة. قال: وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية، إلى أن قال: وهذا من أعظم أسباب الشرك. ليس المراد به ماذا؟ السبب الذي يوقع في الشرك وليس هو خارجا عنه، بل المراد به السبب الموصل إلى الشرك وهو في عينه شرك، وهو في عينه شرك. قال: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين. أولين والآخرين، أي أولين؟ ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرين يعني من عبد غير الله تعالى في هذه الأمة، إذ لا فرق والعمل واحد، لا فرق في الحكم مع كون العمل هو بعينه العمل. قال رحمه الله تعالى: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. ينتسب إلى الإسلام، إذا قيل ينتسب إلى الإسلام معناه ماذا؟ أنه يقول لا إله إلا الله، هذا الأصل، أنه يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. وهل كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم؟ الجواب لا. ولذلك حكم هنا بكونه ينتسب إلى الإسلام وهو يعد نفسه وغيره يعد من المسلمين، ومع ذلك هو ماذا؟ هو كافر. وهذا الشاهد في كونه قد كفر معينا. قال: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا، بعض المشهورين كنا هنا وسماه في مواضع، المراد بها الرازي، صنف كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، يعني أراد أن يبين ويحسن ويزين الشرك، يعني عبادة الكواكب، فكفره رحمه الله تعالى وهو كفر بعينه. قال: على مذهب المشركين سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، يعني كيف تتعلم السحر وكيف تخاطب النجوم وهو عبادتها. على مذهب المشركين، تبه، على مذهب المشركين، ومر معنا على دين المشركين. إذن الشرك وما تلبس به أهل الشرك، هؤلاء أصحاب ملة. كيف أصحاب ملة؟ يعني كاليهودية والنصرانية. فلا يظن ظان أن من وقع في الشرك لم ينتقل من ملة إلى ملة. فعدم تصور أن المشركين على ملة وأن الشرك ملة مباينة للإسلام، حينئذ تصور البعض ماذا؟ أنه قد يجتمع الإسلام والشرك. حينئذ يلزم ماذا؟ أنه يجوز أن يجتمع النصرانية والإسلام واليهودية والإسلام. يقال المسلم النصراني ويهودي النصراني، كما يقال مسلم ومشرك. قال رحمه الله تعالى: على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب، هكذا قال في الأصل، مثل ماذا؟ مثل أبي معشر البلخي، هذا ينتسب إلى الإسلام وهو من علماء الفلك، توفي سنة 72 و200، تابع ابن تيمية رحمه تعالى، متأخر القرن السابع، وهذا في القرن الثالث، وثابت بن قرة، وكذلك يكنى بأبي الحسن، قيل كان محدثا فمكر به، وهو توفي سنة 288. قال رحمه تعالى: وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في هذا الشرك، صار ماذا؟ صار مشركا، وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه تعالى. ينتسبون إلى أهل الكتاب، هو في الأصل ماذا؟ أنهم ينتسبون إلى أهل الإسلام، إلى أهل الإسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوثان، وبعضهم قال الشيطان، وكلاهما حق، هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، هكذا قال رحمه الله تعالى، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه، ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك. إذن كفر هنا أبا معشر، وكفر من ذكره رحمه الله تعالى وهو قرة، وهو ثابت بن قرة، وكذلك كفر الرازي لأنه ألف الكتاب الذي ذكره. قال: فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، عدم تكفير المعين، أن شيخ الإسلام لا ينزل الكفر على معين البتة، وإنما يعلق الحكم بالأقوال والاعتقادات والأفعال، من قال كذا فهو كافر، فإذا قاله زيد من الناس لا يكفره، هذا التكفير المطلق. قال: فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. هنا عبر عن الشخص المخالف بكونه أزاغ الله قلبه، لأن المسألة هذه ليست مسألة خلافية حتى يقال فيها ماذا، أن المخالف ينظر إليه بالمسائل التي قد يسوغ فيها الاختلاف فيقول ماذا، فيكون لصاحب القول مكانا معتبرا، إذ ليس كل خلاف يكون معتبرا، الخلاف الذي يكون مصادما لأصول العقيدة هذا لا يعبر عن صاحبه بكونه قد فعل ماذا، قد فعل ما يؤجر عليه، وإنما الاجتهاد يكون في المسائل التي أذن بالاجتهاد فيها، وأما أصول الدين هذه لا اجتهاد فيها البتة، فالمخالف حينئذ يكون مبتدعا أو كافرا. قال: من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، كفره. قال: ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا الذي يتعلق بالسحر ومخاطبة الكواكب، قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. إذا قال ردة معناه ماذا، قد فارق الإسلام، لا يكون مرتدا إلا إذا خرج عن ملة الإسلام، هذا الاصطلاح المختص عند العلم. قال: وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى، يعني بنصهم. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزة ومنات، وجعل فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيره، ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى يمهد لذكر اللات والعزة ومنات، ثم ذكر ما رآه في دمشق والحجاز، حينئذ سوى بين ذاك وذاك، إذ لا فرق بينهما البتة. فالشرك الأكبر حقيقة، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، واتخاذ الند مع الله تعالى، سواء كان في الأولين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في زمنه، أو كان بعد ذلك. فإذا تحقق بالوصف، حينئذ لزم من ذلك تنزيل الحكم عليه، فقالوا ماذا؟ فيقال هو مشرك، لا فرق بين الأول والآخر. قال رحمه الله تعالى: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزة ومنات، وجعله فعل المشركين معها هو، أو جعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها، لا فرق بينهما البتة. قال: وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه، إذا لم يفعلوا ماذا، الشرك بعينه، فإذا فعلوا الشرك بعينه حينئذ تنزل الحكم عليهم. فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ إذا ثبت في موضع واحد أنه سمى أشخاصا كأبي معشر، وذكر به الإشارة إلى الرازي، وذكر كذلك وصفا عاما كما مر في طائفة من المنافقين، إذن أتى بماذا؟ أتى بالتعيين بنوعيه، تسمية لأشخاص، وكذلك ذكر أوصافا تكون جامعة لطائفة واحدة كالمنافقين، قال فكانوا مرتدين، حينئذ رحمه الله تعالى لا يصح أن ينسب إليه أنه لا يكفر معينا البتة، وإنما يقال بالتفصيل على الذي ذكرناه سابقا، وسيأتي أنه قيد ذلك فيما ينفيه رحمه الله تعالى أنه لا يكفر إلى آخره، بأنه مقيد بغير المسائل الظاهرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى القول الذي يحتج به من أزاغ الله قلبه، لأن لابد أن يتمسك بماذا، بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيذكره ويأتي جواب عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.